أن نعبد العرق. اليوم والإخوة الأكراد المسلمون ينبغي لا يغضبوا من هذا الكلام، نحن نتكلم على فئة متعصبة. تعرفون يا إخوة، هناك حزب العمال الكردستاني، حزب شيوعي ملحد قذر، يعني عمل الإعلامي موسى العمر شيء عن جرائمهم في تل أبيض، حتى أنهم كانوا يغتصبون المرأة أمام زوجها ومنعوا الأذان وغير ذلك، ويربطون الرجل من ذكره عزكم الله ويسيرون به بالسيارة. طبعا هذه الممارسات يعني مقبولة تحت غطاء الناتو، وعلما أن هذا الحزب من قبل الحرب، يعني قبل ظهور بعض الجماعات الجهادية وغير ذلك، كان مصنف إرهابي عالميا، وهذا الحزب نفسه قام بعمليات إرهابية داخل تركيا، يعني منطبق على كل الأوصاف. بل هذا الحزب يعني عامته يجمع من المطاريد والمشاريد والفتيات اللواتي فعلن أشياء سيئة، فيأتي من الجبل أشهر إذا دخل قرية أول ما يفكر بالنساء، مشهورين بخبثهم هذا، حتى أن مقراتهم حين تدخل وهم معشور معهم نساء يوجد خمور. طيب خمور ونساء وشيوعيين، يعني ما الذي ينتظر؟ هذا الحزب البيكاكي اللي هو حزب العمال الكردستاني الشيوعي جماعة عبد الله أقلام، هذا الحزب القذر بكل ممارساته وعقيدته وغير ذلك، أنا بعيني لم يحدثني أحد، رأيت أكرادا مسلمين يعني ينتسبون لملة الإسلام، مصلين صائمين، يتداعون للتصويت لإخراج البيكاكي من قائمة الإرهاب. لما جعل تصويت لإخراج يتداعون لهذا، وهذا المسلم الشيوعي يغتصب أخته المسلمة وهو يتداعى لداعي العرق لكي يفعل هذا. ورأينا ممارسات أقذر وأقذر، ها هنا وها هناك. طيب تعبد الله أم تعبد العرق؟ وما العرق؟ أنت عندك عرق وغيرك عند عرق، ولإثبات أفضلية عرقه على عرقك أو عرقك على عرقه لابد من نص من الله، ولا يوجد. طيب لو كان هذا الولاء والبراء على الدين، يعني أنا لا مشكلة عندي أن المتدين السني يفعل بعض الأخطاء، ولكن لأنه يخدم القضية بالجملة أنا أدعمه، هل سيكون هذا مقبول أم سأعتبر إرهابيا؟ الروافض يدعمون الحشد الشعبي عندهم مع كل ما ثبت عنده عنهم من جرائم، وكثيرين يدعمون الواي بي جي والبي كي كي مع ثبوت الجرائم للداعي العرقي، وهذه النظرة مقبولة عند العالم، لكن غير ذلك مثلا أنت إنسان مثلا سني تعتبر طائفية ويعتبر كذا. يا أخوة، قديما كان المرء يوالي ويعادي على دينه أول ما يوالي ويعادي، ولكنه توجد عنده جاهليات تظهر في بعض المواطن، وتجد مثلا يعادي إنسانا لداعي جاهلي، ولكن نحن اليوم نستحي من الموالاة والمعاداة على الله ورسوله، ونحارب هذه الضرورة الدينية والتي أصلا أنت إن لم تفعلها فأنت يعني لست مسلما مخلصا لدينك. ثم تجد هناك ولاء وبراء هستيري في الأمور الأخرى، يعني أنا حين أرى رافضيا الآن وهذا في محرم يجلس ويبكي وينعى على الحسين، هو ما الذي يعتقد في الحسين؟ يعتقد أن الله أرسل رجلا هو خير البشر النبي صلى الله عليه وسلم، معقول؟ وأن حفيده هذا ورثه، وأنه سيد شباب أهل الجنة، معقولة؟ وأنه قتل مظلوما، ثم يأتي ويبالغ ويجلس يبكي وينعى ويلطم على قتل هذا المظلوم اللي رايح للجنة. طيب صدقوني يا أخوة، هذا معقول أكثر من التعصب للعرق، بغض النظر عن بقية الممارسات، هذا معقول أكثر من أنك تقف أمام خرقة هو تقول يعني هذا رمز للوطن، الوطن الذي رسمه مستعمر عدو، وتقف أمام خرقة وتتلو نشيدا وطنيا كأنك تصلي أو كأنك تفعل شيئا، ما هذا؟ يعني تريد أن تثبت وطنيتك؟ وانظر إلى السخرية.